ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في سورة الشورى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هذه الآيات أو هاتان الآيتان جاء ذكرهما بعد قوله جل وعلا: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. أي أن الساعة يستعجل بها أهل الكفر لشكهم ولريبهم في ذلك وعدم إيمانهم، وأما أهل الإيمان فيوقنون بمجيئها، ولهذا فهم مشفقون خائفون وجلون منها. قال بعد ذلك جل وعلا: الله لطيف بعباده. ومن أسمائه جل وعلا اللطيف، وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. واللطيف من اللطف، ولطف الله جل وعلا بعباده من جهات كثيرة، ولكن هي تجتمع في أمرين اثنين، أو من ناحيتين اثنتين، أو مجمع أو مجمل. هذا اللطف أي لطف الله بالعباد قد يجعل في أمرين عظيمين، أو يجمعهما أمران عظيمان، كما ذكر أهل العلم، وكما ذكر منهم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى صاحب التفسير نفسه في بعض كتبه. لطف الله بالعباد من حيث رحمته ورأفته بهم، ولطف الله بالعباد من حيث أنه ييسر لهم الخير من حيث لا يشعرون، فلربما يقدر للعبد أمورا يرى العبد أنها فيها له مضرة، ولكن مآلها ونهايتها أنها في صالح هذا العبد، فهذا من لطف الله بالعباد. ولهذا ينبغي للمسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره ويحمده على ذلك، ويصبر ويدعو الله جل وعلا أن يسر له الخير ويصرف عنه السوء والشر. ولهذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام كما جاء في كتاب الله جل وعلا، قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن، وجاء بكم من البرد من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، بعدين إن ربي لطيف لما يشاء. بداية القصة وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، ثم بدأ لهم بعد أن رأوا الآيات لا يسجننهم حتى حين، فرمي واشتري وصير عبدا وادخل السجن. هذا كله إذا وقع الإنسان ماذا يظن؟ يظن بنفسه أنه في ضرر بعد ضرر. ولكن مآل يوسف عليه الصلاة والسلام صار إلى أين؟ النبوة والرسالة والملك والإمارة، وهذا من لطف الله بالعبد. ولهذا قال إن ربي لطيف لما يشاء. فلهذا قال جل وعلا الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يرزق من يشاء، فإذا لم يتيسر الرزق لفلان من الناس فهذا من لطف الله بالعبد، وهو القوي العزيز، يعني عدم وصول الرزق أو منع الرزق من فلان وعلان ليس لأن الله لم يقوى على إيصال الرزق له، بل هو قوي، وليس لأن هناك من يمنعه من ذلك، لأنه عزيز لا يمنعه شيء. ولهذا قال وهو القوي العزيز. قال الشيخ رحمه الله يخبر تعالى أنه لطيف بعباده ليعرفوه ويحبوه ويتعرضوا للطفه وكرمه، واللطف من أوصافه تعالى، معناه الذي يدرك الضمائر والسرائر، الذي يوصل عباده وخصوصا المؤمنين إلى ما فيه الخير لهم من حيث لا يعلمون ولا يحتسبون. فمن لطفه بعبده المؤمن أن هداه إلى الخير هداية لا تخطر بباله بما يسر له من الأسباب الداعية إلى ذلك من فطرته على محبة الحق والانقياد له وإيزائه تعالى لملائكته الكرام أن يثبتوا عباده المؤمنين ويحثوهم على الخير ويلقوا في قلوبهم من تزيين الحق ما يكون داعيا لاتباعه. وهذا من لطف الله بالعبد. ومن لطفه أن أمر المؤمنين بالعبادات الاجتماعية التي بها تقوى عزائمهم وتنبعث هممهم ويحصل منهم التنافس على الخير والرغبة فيه واقتداء بعضهم ببعض أو ببعض. ومن لطفه أن قيد لعبده كل سبب يعوقه ويحول بينه وبين المعاصي، حتى إنه تعالى إذا علم أن الدنيا والمال والرياسة ونحوها مما يتنافس فيه أهل الدنيا تقطع عبده عن طاعته أو تحمله على الغفلة عنه أو على معصيته صرفها عنه. قوله حتى إنه تعالى إذا علم، لا يعني هذا أنه لم يكن يعلم، هذا السياق المؤلف يعني قد يقول قائل هل يقصد المؤلف يعني يرى أن الله جل وعلا غاب عنه ثم علم؟ قال حتى إذا علم، أي حتى أنه تبارك وتعالى يعلم أن بعض الناس الدنيا والمال والبنين والملذات والترفه هذا يصرفه عن الطاعة ويوقعه في المعصية والغفلة ونحو ذلك، فهو تبارك وتعالى يصرف عن هذا العبد ماذا؟ هذه الأمور، وإن كان العبد يرغب فيها ويتطلع إليها ويتشوف لحصولها، لكن الله جل وعلا سبق في علمه أنها تكون له فتنة وتكون له فيها مضرة فيصرف. ولهذا قال صرفه عنها، صرفها عنه، وقدر عليه رزقه أي ضيقه ولهذا قال هنا يرزق من يشاء، أي بحسب اقتضاء حكمته ولطفه تبارك وتعالى. نعم تفضل. قوله إذا الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، وهذا من لطف العبد، من لطف الله تبارك وتعالى بعبده، فيرزق من يشاء ويصرف الرزق عن من يشاء، وهذا لطفا بها بالعبد، وذلك ليس لعجزه أو لامتناع ذلك عنه، بل إنه تبارك وتعالى قوي على أن يرزق هذا الذي قدر عليه امتناع الرزق أو قلة الرزق أو التضييق عليه، وهو عزيز لا يمنعه مانع، ولهذا ذكر هذين الاسمين هاهنا، فهذه هي المناسبة. قال المؤلف رحمه الله بحسب يرزق من يشاء بحسب اقتضاء حكمته ولطفه، وهو القوي العزيز أي الذي له القوة كلها، فلا حول ولا قوة لأحد من المخلوقين إلا به الذي دانت له جميع الأشياء، دانت بمعنى قضعت. ثم قال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فالناس أحد رجلين، الناس أحد رجلين، طالب الآخرة وطالب الدنيا، من يريد الآخرة ومن يريد الدنيا، أي في الأعمال وفيما يفعلون أو ينوون، حتى ولو كانت الأعمال من الأعمال الصالحة من أعمال الدين، فقد يكون يريد بها الآخرة وقد يكون يريد بها ماذا؟ الدنيا. وأيضا الأمور الأخرى ممن لا يلتفت إلى أمر الدين بل همه الدنيا، كما جاء في بعض الأحاديث، فمن الناس من يطلب الدنيا ولا يلتفت إلى الآخرة كما قال جل وعلا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، من نصيب، من حظ، من شيء. وأيضا الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة قد يريد بها الدنيا العبد، ولهذا قال تبارك وتعالى كما جاء في الحديث القدسي، وأن من عمل عملا من عمل الآخرة يريد به الدنيا فما له في الآخرة من شيء، ومن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركت يوم القيامة وشرك، أو فهو الذي أشرك كما جاء في الأحاديث القدسية. فالناس في مرادهم في إرادتهم في طلبهم على قسمين: مريد الآخرة ومريد الدنيا، من يطلب الآخرة ومن يطلب الدنيا. فالذي يطلب الآخرة، من كان يريد حرث الآخرة يطلب الآخرة ويعمل الآخرة ويأتي بأعمال تنتج له أضعاف ما يقدم، وهو يريد بذلك الآخرة نزيد له في حرثه، يزيده الله تبارك وتعالى. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله خير منها، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ليزي الذين أساءوا بما عملوا يزي الذين أحسنوا بالحسنى، ما نقصت ما نقص ما صدق. من هم بحسنة فعملها كتبت له حسنة كاملة، كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. إذا نزد له بحرف الذي يريد بعمله الآخرة. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له عند الله حسنة كاملة. ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها، الذي يريد الدنيا يعطيه جل وعلا من هذه الدنيا وفي الآخرة وما له في الآخرة من نصيب. وهل كل من يريد الدنيا يعطى؟ لا، هذه الآية عامة وهي مقيدة ومخصصة بآية أخرى، وهي قول جل وعلا في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فإذا طالب الآخرة من كان يريد الآخرة يزيده جل وعلا فهو في خير ويؤتى لا محالة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما. ومن أراد الآخرة وهو وسعى لها سعيه وهو مؤمن، نعم، فأولئك كان سعيهم مشكورا. فهو سعي يجد ثمرته ونتيجته ويشكر عليه. الذي يريد الآخرة فإنه يحصل لا محالة، والذي يريد الدنيا هنا قال نؤته منها ثم خصصها في الآية الأخرى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، فيعجل الله تبارك وتعالى فيها مقدار معين وليس لكل واحد، ها، لمن نريد. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فالآية هذه مخصصة من ناحيتين: من ناحية أن الله جل وعلا بالنسبة للذي يطلب الدنيا فقط الله تبارك وتعالى يعطيه مقدارا معينا وليس كل ما يطلب، هذا أول. وثانيا لا يعطي جل وعلا ذلك لكل أحد ولكن لمن يريد جل وعلا. وأما الذي يريد الآخرة ويطلب الآخرة فالله تبارك وتعالى يزيده. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: من كان يريد حظ الآخرة أي أجرها وثوابها فآمن بها وصدق وسعى لها سعيا نزد له في حرفه بأن نضاعف عمله وجزاءه أضعافا كثيرة، كما قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومع ذلك فنصيبه من الدنيا لا بد أن يأتيه. إذن الذي يطلب الآخرة يحصل على الأمرين: الدنيا والآخرة. ومن كان يريد حرث الدنيا بأن كانت الدنيا هي مقصوده وغاية مطلوبه فلم يقدم لآخرته ولا رجى ثوابها ولم يخشى عقابها، وما نؤته منها أي نصيبه الذي قسم له ما نشاء كما جاء في الآية الأخرى، وما له في الآخرة من نصيب، وقد حرم الجنة ونعيمها واستحق النار وجحيمها. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: من كان يريد حرث من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. في سورة هود هذه نظيرة هذه، وتخصصهما آية الإسراء، آية الإسراء. وفي الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: من أصبح والدنيا همه ضيقت عليه الدنيا ولم يؤتى منها إلا ما كتب. وأما من أصبح وهمه الآخرة فإن يعني يؤتيه جل وعلا من خير الدنيا وتكون في نفسه راحة وطمأنينة. فالحديث هذا يعني يوضح هذه الآية كثيرة كذلك: من أصبح والدنيا همه فضيقت عليه ولم يؤت منها إلا ما كتب له. فلهذا الإنسان يعلو بنيته وبقصده فيكون دائما مريدا للآخرة طالبا لثواب الله تبارك وتعالى ولو بالعمل الدنيوي، فإنه يطلب الآخرة وتكون نيته دائما للعمل الصالح ولو كان في أصله مباحا، فإنه ينوي بذلك القرب من الله سبحانه وتعالى، القرب من الله سبحانه وتعالى، ويبتعد عن العمل السيء أو عن العمل المباح الذي لا يمكن أن يطلب به الآخرة، فهذا يبتعد عنه لأنه لا يمكن أن ينوي به الآخرة. من الأعمال ما هو مباح كأن يأخذ أهله ليتنزه وليرفه نفسه وأولاده وينوي بذلك حسن العشرة لزوجته وأولاده، هذا يثاب ولا لا يثاب؟ يثاب. لكن هناك أعمال أخرى قد يظهر أنها مباحة وإن كان هذا قل ما يكون، لأن الغالب أنه يحوم حولها حكم التحريم، فلا يمكن أن ينوي بها التقرب إلى الله، فهذه تؤدي به إلى ماذا؟ إلى مثل ما في هذه الآية: يؤتى من الدنيا ما يؤتى وليس له في الآخرة من نصيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا